أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 40، هذه أعلى مدة ورد فيها النص بالترخيص في قراءة القرآن. فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية أن يمر على الإنسان 40 يوما ولم يختم كتاب الله جل وعلا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية أبي داود والنسائي سند صحيح قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في 40، قال إني أطيق أكثر من ذلك، من ذلك قال اقرأه في شهر، ورواية شهر في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال إني أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في 15، قال إني أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في 10، قال إني أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في 7، ورواية الصحيحين إلى هذا الحد من شهر إلى 7. وجاء في بعض طرق الحديث بسند صحيح أن عبد الله بن عمر قال إني أطيق أكثر من ذلك لما حدد له أسبوع، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في 3، يعني في 3 ليال، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا حدد أطول مدة وهي 40 ليلة وأقصر مدة وهي 3 ليال. فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية أن يمر 40 يوما والإنسان لم يقرأ كتاب الله جل وعلا، وهذا مروي عن إسحاق بن راهوية وذكره الحافظ أيضا عن الحنابلة، قال فكأنه يريد الرد عليهم في قوله في كم يقرأ القرآن. والعلماء كما تنازعوا في كراهية مرور أكثر من 40 ليلة على الإنسان لم يقرأ كتاب الله جل وعلا، أيضا ذكروا كراهية أن يقرأ المسلم القرآن في أقل من 3 ليال، وعلى هذا الجمهور فقالوا يكره أن يقرأ المسلم القرآن في أقل من 3 أيام، لأن الحديث واضح في هذا لن يفقه من قرأ في أقل من 3. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف القارئ أيضا، باختلاف الحال والزمان، فإن بعض الناس قد يكون مثلا في رمضان يجتهد في قراءة القرآن ويهون وييسر عليه حتى إنه يقرأه في ليلة أو في ليلتين ولا يجد في ذلك مشقة، وممن ذهب إلى هذا النووي وتبعه ابن حجر، ولكن الصواب هو ظاهر السنة، لأن ظاهر أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان في غاية، يعني القرآن كان في غاية السهولة واليسر عليه، لأنه كان يختم كل ليلة. هذا جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أختم كل ليلة. فمهما قيل إنه قد يخف على الإنسان ويسهل عليه إذا واصل قراءته، نقول هذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان مواصلا كل ليلة يقرأ القرآن أيضا ولمدة طويلة، لأن زوجته اشتكته تزوج بها ولم يأتيها، فهو مستمر مدة طويلة كل يوم يختم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مع ذلك لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فلا ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن في أقل من 3، والحمد لله فيها خير وبركة، ولا ينبغي أيضا أن تمر عليه 40 يوما ولم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ثم ساق حديثا أو قال حدثنا علي حدثنا سفيان، وعلي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة، قال لي ابن شبرمة وهو عبد الله القاضي نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، قال الحافظ بن حجر أي في الصلاة، كم يكفي الرجل من القرآن في الصلاة إذا صلى، فلم أجد سورة أقل من 3 آيات وهي سورة الكوثر، أقل سورة 3 آيات. هذا رأي يذهب إليه عبد الله بن سبرمة أنه يقرأ على الأقل 3 آيات في الصلاة. فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. ثم قال: قال علي حدثنا سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فهذا الحديث وهذا الأثر الذي أورده وهو حديث صحيح مر معنا كأنه يرد على ابن شبرمة الذي قال: وجدت أقل سورة 3 آيات. قال: لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين، وهي أقل من 3، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فكأنه يرد على ابن شبرمة فيما ذهب إليه من القول، ويبين أنه المهم أن يقرأ الإنسان. ولهذا أورد في الترجمة: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. وقد جاء في السنة ما يدل على مثل هذا أيضا، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما قرأ في ركعتين في سنة الصبح أو الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، ربما قرأ قوله جل وعلا من سورة البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وكذلك الآية في سورة آل عمران وهي شو الآية شباب؟ ونحن له مسلمون آخر الآية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. على كل حال تحتاج إلى مراجعة. إنما ثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر ركعة الصبح بآيتين فقط، آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران. نعم، هذه في البقرة. نعم، نعم كما ذكر قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فيكون قد قرأ أيضا آيتين زيادة على سورة الفاتحة، وهذا فيه دليل أيضا على أنه يجوز للمسلم أن يقرأ بجزء من سورة وفي الآية الأخرى بجزء من سورة. وبهذا يعلم أن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وألح يعني وأكثر الكلام حوله، وأنه لا ينبغي أن يقرأ في غير سورة كاملة، يعني وكأنه يعني قال إنه لا ينبغي أن يقرأ بجزء من سورة، وهذا لم ترد به السنة، غاب عنه رحمه الله هذا الحديث، أو لعله يعني لم يثبت عنده. إنما على كل حال يدل على أنه يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن، كما هو قوله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه. والقاعدة تقول: ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة أيضا، لأنه إذا جاء دليل، إذا كان الأمر يختص بالفريضة أو بالنافلة يجيء الدليل والتقييد من الصحابة، كما ذكروا في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على البعير على الناقة إلى غير القبلة، قالوا: وكان ذلك في صلاة النافلة. قال الراوي: وكان ذلك في صلاة النافلة. فتقييدهم لما تختص به النافلة عن الفريضة أو الفريضة عن النافلة دليل على أنهم إذا أطلقوا الكلام أنه يستوي فيه الفريضة والنافلة، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. قال: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب. وفي بعض الروايات أنكحني امرأة من قريش. وذكر الحافظ بن حجر أن اسمها أم محمد بنت محمية ابن جزء الزبيدي. قال: فكان يتعاهد كنته. والكنة هي زوجة الولد، زوجة ولد الرجل تسمى بالنسبة له كنة. قال: فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، يعني عن زوجها، كيف زوجك معك؟ فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. هذه شكوى بليغة جدا، ولكنها في غاية الأدب. قالت: نعم الرجل، وقد كان كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولكنها أيضا أدخلت الشكوى فقالت: لم يطأ لنا فراشا، يعني لم يضاجع زوجته على فراشها، ولم يفتش لنا كنفا. والكنف هو الستر أو جانب الشيء، والمعنى أنه لم يجامع أهله ولم يأتيهم. قالت: لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما طال على عمرو بن العاص رضي الله عنه فعل ابنه عبد الله، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال القني به، فلقيته بعد، قال: القني به، قال: يقابلني، ائت به إلي. فلقي عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كم تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صوم في كل شهر ثلاثة. في بعض طرق الحديث أنه قال: كم تقوم من الليل؟ قال: أقوم الليل كله. ثلاث أمور: يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في ليلة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من عباد الصحابة، وكان شابا في ذلك الوقت، لأنهم يقولون في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو بن العاص أنه ما بينه وبين أبيه إلا 12 سنة. تزوج أبوه وهو ابن 11 سنة، وأنجب عبد الله وهو ابن 12 سنة، فليس بين الرجل وأبيه إلا 12 سنة. كان من عباد الصحابة، وكان أيضا يكتب الحديث، حتى قال أبو هريرة: يعني لا أعلم أحدا أكثر مني حفظا للحديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: لأنه كان يكتب ولم أكن أكتب. لكن مع ذلك إذا تأملت الآن في الروايات وفي الأحاديث تجد أن رواية أبي هريرة أكثر من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ بن حجر في توجيه ذلك، قال: إن أبا هريرة تصدى للعلم ولتعليم العلم، وإذا كان يقيم في المدينة والناس يريدونها من كل مكان، بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان في العراق أو في الشام، وأيضا مال إلى العبادة، مال إلى العبادة إلى قيام الليل قيام النهار، ولهذا بقي كما سيأتي في الحديث أنه بقي على هذا، وكان حريصا أن يبقى على ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عليه من العمل. وفي فضل العلم وتعليم العلم، وأن الله عز وجل يرفع من يشتغل بالعلم ويعلم الناس، يرفعه الله عز وجل، لأن العلم متعدي النفع، وعبادة الإنسان من قيام وصيام وما شابه ذلك هذا خير عظيم، ولكنه قاصر على صاحبه. ودائما القاعدة تقول أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، والجمع بينهما خير. قال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم في كل شهر 3، يعني 3 أيام، وقرأ القرآن في كل شهر. هذه هكذا رواية الصحيحين، لكن عند الترمذي وغيره اقرأه اقرأ القرآن في 40 ليلة. قال وأسندها صحيح. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام في الجمعة، يعني في الأسبوع. لكن هذه الرواية قال عنها الداودي وتبعه الحافظ بن حجر إنها وهم، وإنما قال صم الاثنين والخميس، صم الاثنين والخميس كما في الروايات الأخرى وهي روايات صريحة، لكن هنا وهم الراوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صم 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض تكفي بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وهي أيام البيض كما جاء في حديث أبي ذر إذا كنت صائما فصم اليوم 13 فصم أيام البيض 13 و14 و15. ثم قال إني أطيق أكثر من ذلك، فانتقل معه إلى صيام الاثنين والخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، وذكر العلة في ذلك أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله على الله وهو صائم. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 7 ليال مرة. هكذا يعني هذا اختصر الحديث، وإلا في مراجعته له لما قال له 40 قال أطيق أكثر من ذلك، ثم لما قال له شهر قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7، لكن الرواية هي اختصار. قال فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنني كنت أصوم 3 أيام من كل شهر وأقرأه في أسبوع، لأن في أسبوع لن يشق على الإنسان أن يصومه في أسبوع، أن يقرأه في أسبوع، لكن في 3 فيه مشقة خاصة مع تقدم السن. لكن قد يقول قائل طيب أنا ما زلت شابا ونشيطا سأقرأه كل 3، وإذا تقدمت لي السن ومد الله في عمري سأقرأه في أسبوع. نقول لا بأس لا حرج، لكن الصحابة رضي الله عنهم وضعهم يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من لزم ما تركته عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يحرص الصحابة على أن يستمر على العمل الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه. لماذا؟ لأن النبي أخبر أن من بقي على ما هو عليه من العمل الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مداوم عليه أنه أقرب الناس إليه منزلة يوم القيامة، فكانوا حريصين من أجل هذا. لكن لو أن الإنسان الآن قرأه في 3، ثم إذا تقدم به السن أو تعب قرأه في أسبوع أو في 20 أو في 15 أو في شهر، الأمر بهذا ولله الحمد واسع. والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن، فكان هذا من كلام مجاهد كما جاء مصرحا به في رواية هشيم أنه من قول مجاهد. يقول مجاهد فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، يعني يقرأه في النهار على بعض أهله ثم في الليل يقرأه حتى يكون قد ضبطه وأتقنه. قال وذلك نعم، قال ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، إذا تعب جسمه أفطر كذا يوم متوالية حتى يأكل ويشرب فينشط البدن، لكن يحصي الأيام التي أفطر ثم يصوم مكانها بعد ذلك حتى يبقى على نفسه العدد الذي كان يصومه من الشهر حينما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال بعضهم في 3 أو في 7 وأكثرهم على 7، يعني قال بعضهم يعني بعض العلماء في ختم القرآن بكم يختم القرآن، قال بعضهم في 3 وقال بعضهم بسبع وأكثرهم على سبع. وهذا هو رأي الجمهور، رأي الجمهور على أن الأفضل أن يختم القرآن في سبعة أيام في أسبوع. وقد جاء في حديث أوس بن حذيفة ما يدل على كيفية تحذيب القرآن، في حديثه أنه قال: فسألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحذبون القرآن، فقالوا في ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، هذا حزبهم. يعني في الليلة الأولى يقرؤون السور الثلاث وهي البقرة وآل عمران والنساء، على خلاف بعض العلماء قال الفاتحة والبقرة وآل عمران، ولهذا اختلفوا في المفصل من أين يبدأ، وإن كان جمهور أهل العلم على أن المفصل يبدأ من سورة قاف، وبناء على ذلك يكون الثلاث سور الأولى التي يقرأها في الليلة الأولى هي البقرة وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية يقرأ الخمس سور التي تليها بدءا من المائدة والأنعام والأعراف وهكذا، وفي الليلة الثالثة يقرأ السبع سور التي تليها، وفي الليلة الرابعة يقرأ التسع سور التي تليها، وفي الليلة الخامسة يقرأ الإحدى عشر سورة التي تليها، وفي الليلة السادسة يقرأ الثلاث عشر سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة يقرأ المفصل من قاف إلى الناس إلى آخر القرآن، فيختم في سبع ليالي. وأكثر العلماء على السبع، الجمهور أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فلو أن الإنسان قرأه في سبع فهو حسن وأمر طيب، وفيه خير أن يقرأ القرآن كله في سبعة أيام، هذا شيء عظيم. ومن السنة أن تكون قراءته للقرآن في صلاة الليل، في الليل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هذا نص واضح، لأنه يقول: من قرأ من نام عن حزبه من الليل، إذن الأصل فيه قراءته في الليل، ولكن لو قرأه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل، ومع ذلك يجوز له أن يقرأ بعضه في الليل وبعضه في النهار، المهم أنه في اليوم والليلة يقرأ حزبه، الأفضل أن يكون ليلا ولو كان في النهار لا حرج في ذلك. ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن، في كم تقرأ القرآن. وهذا يعني هو الحديث الذي أو هو الذي أخذ الترجمة منه المؤلف، قال: باب في كم يقرأ القرآن. ثم ساق حديث يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني، والقائل هنا هو يحيى ابن أبي كثير، المؤلف يقول: حدثنا إسحاق أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى، وهو يحيى ابن أبي كثير اليمامي، وهو صاحب المقولة الشهيرة التي أوردها مسلم في المقدمة: لن ينال العلم براحة الجسد، لن ينال العلم براحة الجسد أو البدن، أو كما قال رحمه الله. إذن قال يحيى بن أبي كثير: وأحسبني، قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو. وقد كان مترددا في بعض الروايات يجزم بأنه سمعه من عبد الله بن عمرو مباشرة، وبعض الروايات يقول أنه سمعه من أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، وكلا الروايتين صحيحة عنه رحمه الله. قال لي رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة حتى قال: فاقرأه على سبع ولا تزد على ذلك. هذا رأي الجمهور، ولكن كما قلنا ثبت في بعض الروايات أنه قال: اقرأه في ثلاث ولن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، والرواية في هذا صحيحة. إذن هذا هو ما يتعلق بتحزيب القرآن: يجعل المسلم له حزبا وردا يوميا، يقرأه من كتاب الله عز وجل، والأفضل أن يكون في الليل ولو قرأه من النهار لا حرج عليه في ذلك. نعم. قال: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن أبي هريرة عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب البكاء عند قراءة القرآن. ويشهد لهذا أيضا قوله جل وعلا: خروا سجدا وبكيا، وقوله جل وعلا: ويسرون للأذقان يبكون. فالبكاء عند قراءة القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ذلك حينما تمر آيات أو تمر آيات فيها ذكر النار أو ذكر ما يكون في القيامة، وليس معنى ذلك أنه يبكي أو أن الإنسان يبكي عند قراءة القرآن دائما وأبدا وفي كل حال، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام تلك الليلة إذا مرت به آية رحمة سأل الله من فضله ولم يكن يبكي، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من عذاب النار، ولكن إذا مر به ما يستوجب ذلك كذكر النار أو ذكر أهوال القيامة أو ما يقع فيها فإنه يبكي. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هي القدر، إذا وضع الماء فيها وضعت على النار ثم صارت تغلي بالماء فإنه يحصل له صوت، كان صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء من خشية الله كصدر المرجل كما صح ذلك أو جاء ذلك عن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. والبكاء عند قراءة القرآن هذا دليل على التأمل والتدبر. وقد جاء أيضا عن بعض الصحابة البكاء عند قراءة القرآن كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما كان بمكة كان يصلي حول البيت فمنعوه، منعته قريش، فصار يصلي عند في بيته، وكان كثير البكاء، فكانت تأتي النساء والصبيان يستمعون قراءته، فجاءت قريش وقالوا: فتنت نساءنا وصبياننا تريدون منعه من قراءة القرآن. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنه قرأ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وبكى حتى عادوه 3 أيام متأثرا بسبب قراءته لهذه الآية. وكذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ثبت عنه أنه قرأ قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، فبكى بكاء طويلا، فقالت له زوجته: لم تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض؟ فقال: لم لا أبكي والله قد ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج، لأنه ضمن للجميع، وإن منكم، وأقسم على هذا، وإن منكم إلا واردها، وارد النعم، ولكن ذكر الذين ينجون منها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا من فقه السلف، يعني يقرؤون ويتأثرون، ولكن حال كثير من الناس في أيامنا هذه إلا من رحم الله يقرأ القرآن وربما يقرأ وهو لا يدري ما يقرأ، بل ربما يتبسم وربما يحصل منه بعض الأمور وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، تحصل منه بعض الأمور التي تناقض ما يقرأ من الآيات، لأن المسألة تعود على التدبر والتأمل. يعني حينما تقرأ هل أنت تتدبر وتأمل ما تقرأ؟ وهذا في الحقيقة هو الذي ينبغي ويتعين أن تتدبر وتأمل. ولهذا جاءت نصوص كثيرة عن السلف أن التدبر والتأمل أحب إليهم من أن يقرأ كذا وكذا، يعني أحب إليه من أن يقرأ الشيء الكثير من القرآن. لو قرأ قليلا تدبر وتأمل فيه أحب إليه من أن لو قرأ كثيرا ولم يتدبر ولم يتأمل، لأن التدبر هو ثمرة القراءة وهو الذي يعني يحمل الإنسان على العمل بما يقرأ وعن الانتهاء عما نهي عنه فيما يقرأ. أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود وقد مر معنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال قلت اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني اشتهي ان اسمعه من غيري، ومر معنا اني احب ان اسمعه من غيري، قال فقرأت النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال كف او انفك، ومرة في الرواية التي معنا بالامس حسبك، وهذا دليل على جواز الرواية بالمعنى، لأن حسبك معنى كفة أمسك. قال فرأيت عينيه كذرفان صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وهو شاهد على الأمة، فكيف بالمشهود عليهم؟ من باب أولى يخافوا ويبكوا ويتأثروا. والتأثر هو نتيجة التدبر كما قلنا. ربما ترى من يظهر التأثر وهو في الحقيقة لا يتدبر ولا يتأمل، هذا أمر غير محمود، والمسألة تعود إلى أن الإنسان ينبغي له إذا قرأ القرآن يعني أن يتدبر ما يقرأ، فإذا جاء ما يدعو للتأثر فذاك، وإلا فإنه إذا كان عند ذكر الجنة والنار وما شابه ذلك فإنه يعني يكون إنسانا معتادا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقصدي أن أنبه إلى أن هناك من إذا قرأ القرآن يتكلف البكاء، وربما يبكي عند آيات رحمة وعند آيات وعد وعند آيات تبهج النفوس وتسر وتضحك، يعني تسر النفوس، فما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه إن أعطيناك الكوثر، قام وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه السورة العظيمة. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بكى أحيانا حينما يقرأ عليه القرآن أو إذا قرأ القرآن أيضا، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على التدبر والتأمل، فإذا مر بالآيات التي فيها الوعيد وفيها التخويف يكون ذلك يعني داعيا له إلى التأثر والبكاء، ولا يعد هذا من الرياء، بل المسألة كما سبق أن قررنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإنسان ينبغي له أن يجعل عمله لله خالصا وأن يحذر من مراعاة الخلق، لأن المراعاة شأنها خطير، يعني الذي لم يعمل أصلا العمل أهون من الذي عمل وراءه، لأنه يعذب على مراعاته كما سيأتي في الباب الذي يليه. نعم. قال باب اسم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البلية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النص فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ثم قال المؤلف رحمه الله باب اسم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. هذا من الجهة المسؤولة عن كثير يقولون درس الشيخ صالح السهمي يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة هذا اليوم. يقول باب اسم من رأى بقراءة القرآن. من رأى يعني من طلب رؤية الناس، من طلب وجوه الناس، لأن الرياء مأخوذ من الرؤية. لا هم لمن يقوم بالعمل إلا أن يراه الناس ليمدحوه ويثنوا عليه أو تأكل به، يعني طلب الأكل، قرأه من أجل أن يأكل به شيئا من المال، أو فجر به هكذا هنا. وقالوا معنى فجر به يعني تأوله على غير تأويله، تأوله على غير تأويله. وجاء في ونقل أو جاء في فضائل القرآن لابن كثير أنه نقل هذا الباب وقال أو فخر به بدل فجر به، قال أو فخر به يعني تفاخر بالقرآن، ولكن الرواية التي هنا بين أيدينا أو فجر به. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه، لكن قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي. وسويد بن غفلة هذا من كبار التابعين، عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلق النبي، بل ذكروا في ترجمته شيئا عجيبا، قالوا إنه قدم يريد ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم فما أن وصل المدينة إلا وهم قد نفضوا أيديهم من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء وصل دخل المدينة وإذا هم قد نفضوا أيديهم، الآن انتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كاد أن يكون صحابيا. ومثله الصنابحي عبد الله الصنابحي قالوا إنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأبواء قادم يريد، لقي النبي صلى الله عليه وسلم فمات وهو في الأبواء. وهذا هو الصواب، أنه ليس بصحابي وليس له صحبة. ولهذا روى هذا الحديث هنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مما يستدل به في اسم من رأى بقراءة القرآن ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر أولهم قارئ القرآن، هو أول من تسعر به النار، لأنه يؤتى به فيقال قرأت القرآن فيك وعلمت القرآن فيك، قال الروايات علمت العلم فيك، فيقال له كذب، إنما قرأت لي، وقال هو قارئ وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا بالحقيقة فيه شدة التحذير للإنسان من الرياء، لأنه كما قلنا الذي لم يعمل على الأقل ما يؤاخذ، لكن من عمل وراء ولو كان العمل ظاهره ولو كان العمل عملا صالحا لكنه أفسده بالرياء فإنه يعذب عليه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا فيه شدة التحذير للعالم والقارئ، عليهم أن يقرأوا لله عز وجل ويقصدوا بقراءة وجه الله، وكذلك يقصدون بعلمهم، لأنه جاء في بعض الروايات أنه عالم بدل القارئ، ولا منافاة، لأن الأصل أن العالم هو القارئ. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل القراء أو فلان قارئ فالمراد أنه عالم متفقه في القرآن، فالأمر خطير. ولهذا يقول بعضهم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أول من سعر بهم النار. فيجب على المسلم أن يحذر من الرياء شد الحذر، لأن الرياء شأنه خطير. جبلة النفوس، طبيعة النفوس تحب المدح والثناء، والإنسان يحب أن يكون فوق غيره، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وكثير من الناس لا يعين على الخير، تجده يمدح ويثني، فتجد أنه قل من ينجو منه إلا من رحم الله. ولهذا يقول سفيان، يقول ما عالجت نفسي على شيء ما عالجته على الإخلاص، شان الإخلاص عزيز. ولهذا عمل قليل مع الإخلاص خير من كثير مع الرياء. ولا شك أن نحن في مقام الابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد نفسك، جاهد نفسك. صحيح في البدايات كل شيء يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن مع المجاهدة يهديك الله عز وجل سبيل الرشاد، فتصبح أعمالك لله خالصة، وتنتهي من هذه القضية التي لا ينجو منها أحد إلا وتنازعه النفس إلى مثل ذلك إلا من رحم الله. ثم أورد المؤلف حديث علي رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. معنى حدثاء الأسنان يعني صغار الأسنان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، والأحلام هي العقول، فهم أسنانهم صغيرة وعقولهم سفيهة. وهذا هو الغالب، أن صغير السن لا يكون عنده من العقل والرسوخ ما عند كبار السن. قال يكون أو يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البلية، يعني من خير ما يقوله الناس، وهو تلاوة كتاب الله جل وعلا أو المطالبة بحكم الله عز وجل وتحكيم كتاب الله وعدم تحكيم الرجال، يقولون بقول حسن من خير ما يقوله الناس، وهو إما كلام الله عز وجل أو الدعوة إلى التحاكم إلى كتاب الله والعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن النتيجة يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مع أن هذه صفاتهم، مع أن هذا أو أن هذه من صفاتهم، وهم أنهم يقولون من خير قول البرية. وجاء في بعض الروايات للحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لفظ لا يجاوز تراقيهم. وجاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. والمخاطبون بهذا الصحابة، فالصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاة هؤلاء، وقراءتهم مع قراءتهم في ظاهر الأمر، لكن ينتهي بهم الأمر يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. والرمية المراد بها الشيء المرمي، والغالب أنه الصيد، حينما يرمي الرامي الصيد بالسهم. والسهم قديما كان يقوم مقام ما يسمى بالرصاص الآن، فإذا رمى الصيد أو الرمية بالسهم أو بالرصاص يخترق الصيد ويخرج منه. إذا جئت إلى هذا السهم الذي خرج من الرمية من الصيد احترق أو خرج منه ما تجد عليه أثر الدم، ولهذا جاء في بعض الروايات سبق الفرث والدم من سرعة دخوله وخروجه. وهذا تشبيه بليغ ودليل على على على الحالة التي وصلوا إليها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الخوارج أخذ من هذا الحديث، وإن كان جمهور السلف على أن الخوارج من المسلمين وليسوا بكفار، كما قال علي قال من الكفر فروا، ولكن ذهب بعض أهل العلم وجمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر عمره قبل موته بسنتين في شرح كتاب بلوغ المرام في الطائف قال الخوارج كفار. فقيل له الجمهور يقولون كذا والإمام علي رضي الله عنه يقول من الكفر فروا، قال الحديث واضح يخرجون من الإسلام لا يعودون إليه أبدا، واضح الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه أبدا، وهذا واضح. الذي لا يعود إلى الإسلام أبدا هو الكافر وليس المؤمن، ولهذا شأن الخوارج شأنهم خطير. والخوارج منهم من العلماء من يقول هم الذين خرجوا على علي فقط، والصواب أن الخوارج موجودون في كل زمان، فكل من خرج على الإمام وكفر المسلمين فهو خارجي. أولهم خرج على عثمان وقتل عثمان، خرجوا على علي ولا يزالون يخرجون إلى يومنا هذا، بل جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لا يزالون يخرجون فيكم حتى يخرج في عراضهم الدجال، ولكن أيضا جاء في الحديث وعد عظيم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع. نعم يخرجون ويظهرون لكن يقطع شأنهم، وهذا كما حصل عندنا في هذه البلاد من خروج الخوارج، خوارج العصر الذين خرجوا وكفروا ولاة الأمر من العلماء والحكام وكفروا الناس، ثم صاروا يفجرون ويدمرون بلاد الحرمين بلاد التوحيد والمؤمنين المسلمين الآمنين، ويزعمون أن ذلك جهاد، يزعمون أن ذلك جهاد. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم يقتلون أهل الإسلام ويسلم منهم اليهود والنصارى والمشركون. وهذا على كل حال كما لو تأملتم وجدتموهم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفاء الأحلام حدثاء الأسنان، لا تجد معهم أحد من أهل العلم الراسخين، كما أن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لم يكن معهم أحد من الصحابة. ولهذا لما ذهب ابن عباس وناظرهم قال هؤلاء أصحاب محمد هل معكم أحد منهم، وأفحمهم وألزمهم الحجة حتى رجع منهم 2000 ويقال 3000 كلهم رجعوا إلى حظيرة الإسلام والسنة وتركوا رأي الخوارج. فالحاصل أنهم موجودون وبكثرة ويكفرون التكفير أهم ما يتميزون به، وتكفيرهم ليس مبنيا على علم وعلى قواعد وعلى ضوابط، وإنما تكفير مبني على جهل وهوى. وإلا فإن التكفير حق الله ورسوله، حق الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله لا يجوز لأحد أن يكفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان المقول له كذلك وإلا رجعت على القائل. والشيطان ينزع بالنفوس إلى التكفير، فيأتيها بأول أمر من باب الغيرة، باب الغيرة على الإسلام، باب الغيرة على الدين، ولكنها غيرة غير مضبوطة بضوابط الشرع، وإنما عواطف كالعواطف إذا هبت بالإنسان أشغلته عما هو فيه وعما يجب أن يكون عليه، فالواجب الحذر منهم، وهم موجودون بيننا، يعني موجودون في كل مكان، ولهم شبهات ولا يغتر بهم، فالواجب على المسلم أن يحذر منهم وأن يحذر وأن يناقش إذا كان عنده مقدرة وعلم ودراية ولا يخشى على نفسه على بصيرة، أن يناقش من يتيسر له مناقشته لعل الله أن يرده إلى الحق، لأنه ثبت أن كثيرا منهم رجعوا لما ناظرهم الصحابة رضي الله عنه. فالحاصل أنهم موجودون وليسوا خاصين في زمن علي رضي الله عنه، بل في كل زمان موجودون، وأوصافهم كثيرة لتدل على قبح ما هم عليه. يا أخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم. شرار الخلق سبحان الله، ولا يزال بعض الناس يتبع الخوارج ويكون منهم رغم هذه التحذيرات العظيمة والكثيرة. شرار الخلق، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب النار، بين أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كفى والله بهذه الأوصاف تحذيرا وتنذيرا. فيا عبد الله، هذا الدين لا يؤخذ بالاجتهادات وإنما بالتلقي، فمنهج النبوة والله الحمد قائم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن الله بقيام ساعة المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حال الفرقة الناجية أعظم بيان وأوضح بيان، فقال: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما جاء في الحديث الآخر في مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. ولما ذكر حديث الاستراق وتنفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، قالوا: من هي يا رسول الله؟ لأن الصحابة كلهم بركة وكلهم خير على الأمة من بعدهم، سألوا: ما لهم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة تريد النجاة، انظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ماذا كان موقفهم من الخوارج الذين كفروا؟ هل كانوا معهم أو ضدهم؟ تلزم غرزة الصحابة الذين لزموا غرزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتسعد وتفلح، وليحذر الجميع ويحذر من الخوارج وأفكارهم، وإن تغيرت المسميات وإن سموهم بشباب الجهاد أو شباب القاعدة أو مسميات أخرى الآن يريدون يحسنون صورتها، والله إنها صورة واحدة وحقيقة واحدة، فهم الخوارج قديما وحديثا. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلما نبت لهم قرن قطع ولا تقوم لهم قائمة، بفضل الله ومنه وكرمه. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث للخوارج، والله أعلم بأنهم فجروا بالقرآن، يعني تأولوه على غير تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهم يقرؤون القرآن ولكنهم فجروا به وتأولوه على غير تأويله، فهؤلاء اسمهم عظيم. هؤلاء يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ثم أورده أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل. وهذه كلها مسميات للسهم. السهم الذي كان يرمى به قديما له نصل، والنصل هي حديدة في رأس السهم، حادة في رأس السهم، فينظر في النصل فلا يرى شيئا، يعني النصل الذي أصاب الصيد أصاب الرمية وخرج منها ينظر هل عليه دم، لا يرى عليه شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا. والقدح هو السهم قبل أن يركب له الريش، لأن قديما السهم يأتون بعود ويجعلونه مستقيم ويجعلون عليه ريش من الطرفين، فينظر في السهم أصل السهم القدح فلا يرى عليه شيئا، ما يرى عليه دم، كأنه ما دخل الرمية. قال: ويتمارى في الفوق، والفوق هو موضع الوتر من السهم، موضع الوتر من السهم، فيقرأ يشك لعل الفوق عليه شيء أو ما عليه شيء أيضا، وهذا يعني إشارة إلى أنهم يخرجون من دين الإسلام، مثل السهم الذي يرمى به فيصيب الرمية أو الصيد ويخرج منه لم يصيبه ولم يتأثر، لا دم عليه ولا شيء، كأنه لم يدخل أو لم يصب هذه الرمية. وهذا دليل على بعدهم عن الإسلام، وكما قلت أن بعض أهلهم ذهب إلى تكفيرهم أفضل من هذا الحديث. ثم أورد حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأسرجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. وقد مر الحديث معنا، لكن وجه الشاهد معه ووجه الشاهد منه أن المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب، هو يقرأ القرآن فطعمها مر، فهذا مثال لمن يرائي بالقرآن، المراءة بالقرآن. فالمنافق أصلا ما يقرأ القرآن لله عز وجل، يقرأه مراءة ويريد وجوه الناس به أو ليأمن به، فهو يقرأه للرياء، ما يقرأه للعمل، لو كان يقرأه للعمل عمل به ولم يكن منافقا، لأن المنافقين النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله جل وعلا عنهم. وقد جاءت بعض الأحاديث في التحذير من الرياء في القرآن، منها ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن أبي سعيد وصححه الحاكم والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر، ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأثر به، ورجل يقرأه لله، رجل يباهي بقراءته، ورجل يريد أن يأكل به، ورجل يقرأه لله عز وجل. وأيضا أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل ارفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. الحديث قال الحافظ سنده قوي وصححه الشيخ الألباني كذلك. هذه كلها تدل على وجوب إخلاص القراءة لله عز وجل، أن يحذر الإنسان من أن يقرأ القرآن للناس أو يريد به وجوه الناس، وأشد من ذلك تحريما من يقرأ القرآن في المناسبات البدعية، فقراءته في الموالد أو على الأموات أو في العزاء وما شابه ذلك، فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله: وجندب أصح وأكثر. قال حدثنا سليمان بن حمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، فاقرأ. فقال كلاكما محسن فاقرأ أكبر علمي. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. هذا آخر باب في كتاب فضائل القرآن. ومن فقه البخاري أنه جعل هذا الباب هو آخر باب، فإنه باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني رغم ما مر من الفضائل التي مرت معنا، فإن هذا القرآن إذا وصل بمن يقرؤون الاختلاف والتنازع فإنهم عليهم أن يقوموا ويتركوا القراءة. القراءة محمودة ومحبوبة ومفضلة ومأمور بها، لكن إذا صارت القراءة سببا للاختلاف، اختلاف القلوب، فقوموا عن قراءة القرآن، فقوموا. ولهذا أورد به حديث جندب بن عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا، يعني إذا اختلفتم، قيل إذا اختلفتم في فهم معانيه، وقيل إذا اختلفتم يعني صار كل ينزع بالدليل ويرد على الآخر، أو اختلفتم كما حصل في اختلاف بعض أصحاب ابن مسعود مع أصحاب أبي ابن كعب، لما كان كل منهم يقرأ على حرف فصار كل منهم يكفر الآخر ويقول: ما هكذا نزل القرآن. قال: فقوموا عنه، أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الخلاف إلى الشر. قوموا أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الخلاف والنزاع إلى الشر وإلى ما لا تحمد وإلى أن يكفر بعضهم بعضا. ثم أورد الحديث مرة أخرى من طريق أخرى، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإن اختلفتم فقوموا عنه. ثم قال: تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قال قوله سمعت جندب قوله يعني ذكر الحديث، وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثر، يعني يقصد البخاري رحمه الله أن الرواية الثابتة عن جندب لهذا الحديث أصح وأكثر، يعني أنهم رواية جندب ابن عبد الله. وقد وهن العلماء رواية ابن عون في قوله عن عمر الحديث من حديث جندب رضي الله عنه وليس من حديث عمر رضي الله عنه. ولهذا البخاري ذكر فائدة إسنادية بعد ذلك تتعلق بالإسناد، وهو تصحيح أن أو بيان أن صحيح أنهم رواية جندب وليس من رواية عمر، وأن رواية ابن عون للحديث عن ابن عمر أنها وهم منه، والذين رواها عن جندب أكثر وأصح وأوثق. ثم أورد حديث النزال بن سبرة رضي الله عنه عن النزال بن سبرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجل يقرأ آية وهو عبد الله بن مسعود، لأنه إذا جاء عبد الله في الرواية مبهم فالمراد به ابن مسعود، وغيره من الصحابة في الغالب يصرح باسمه. سمع رجل يقرأ، جاء أن القارئ الآخر هو أبي بن كعب، فسمع عبد الله يقرأ على غير قراءته فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فاقرأ، يعني أمرهما أن يقرأ، وقال هكذا أنزلت كما مر معنا في قصة عمر وهشام. ثم في الرواية السابقة ذكر قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ثم قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، وهذا هو محل الشاهد أنه إذا حصل الخلاف والتنازل ينبغي أن يقوموا وأن يقطعوا سبب الخلاف وأن يرد الأمر إلى أهل الحل والعقل والعلماء الذين يعرفونه. والحمد لله كما سبقت الإشارة إلى أن القرآن الآن قد استقر ببركة جمع عثمان رضي الله عنه، استقر القرآن على قراءة العرضة الأخيرة وهي حرف قريش. وبهذا والله نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، أسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وهناك أسئلة لكن الشيخ قد وصل، ولهذا نختم. أحسن الله خاتمة الجميع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.